نأتي للمسألة الأخيرة وهي مسألة الكحول من حيث الطهارة. والكحول هو سائل عديم اللون، له رائحة خاصة، طعم لاذع قابل للاشتعال، كان يحظر بالتقطير لإتلافي للخشب. أما الآن فالكحول يصنع باتحاد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون، استخدم في صناعة الأصباغ، ومعيقا للتجمد، مذيبا لبعض المواد، والحاجة إلى الكحول قائمة، الناس يستعملونه في كثير من الأشياء في حياة الناس، يستخدمونه لحفظ بعض المواد، لتنشيف الرطوبة، لإذابة بعض المواد القلوية والدهنية، لمقاومة التجمد، فيه مصالح كثيرة. وفي الطب أيضا يستخدمونه مطهرا للجلد، مذيبا لبعض الأدوية التي لا تذوب إلا بالكحول، ويستعمل بكثرة مذيبا للمواد العطرية كالكولونيا والبارفان والروائح. هذه استعمالات كثيرة في حياة الناس وفي المصانع. والكحول يتكون في الأمعاء بفعل بكتيريا، وكثير من المأكولات التي لا تصلح إلا بالتخمر كالخبز والكعك والبسكويت. إذن الحديث عن الكحول من حيث النجاسة في مسألتين: حكم الكحول، وقولان مشهوران عند المتأخرين، لأن عند فقهاء السلف لم يتكلموا عن الكحول بهذا الاسم، هم تكلموا عن نجاسة الخمر المائعة والجامدة. تقدم أنهما تسكران بسبب الكحول فيهما في الخمر. أما إذا كان الكحول من غير ذلك فهذا هو الكلام في هذه المسألة وفقهاء العصر الحديث اختلفوا في نجاسة الكحول، فمنهم من قال بنجاسته ولم يأتوا بأدلة على النجاسة، ومنهم من قال أن الكحول طاهر، وإلى ذهب بعض المعاصرين القائلين بطهارة الخمر واستدلوا بأن الكحول طاهر، قالوا أن أصل الكحول من الخشب وجذور القصب وأليافه، ويوجد الكحول في جميع أنواع النبات لا سيما الفاكهة، يكثر جدا في قشور البرتقال والليمون، وفي كل ما يخمر من الأشياء كالعجين، والعجين طاهر بالإجماع. فالقول الثاني طهارة الكحول هو القول الراجح بطهارة الكحول، لأن أصل الكحول من الخشب وجذور القصب وأليافه، ولا يوجد دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء طهارة، فلا يوجد دليل على نجاسة الكحول. والفقهاء المعاصرون لأنها من النوازل كثرة استخدام الكحول وصناعة هذا الكحول عند المتأخرين، وهو من النوازل يستخدم في الصناعات وصناعات الأدوية والأصباغ وغير ذلك، هذا الكحول فيه مصالح كثيرة فكثير من العلماء والفقهاء المعاصرين قالوا بطهارته، واستدلوا بطهارته أيضا بنفس أدلة طهارة الخمر التي تقدم ذكرها. والقول بطهارة الكحول الظاهر أنه هو الراجح، طهارة ما فيه كحول من نحو عطر أو أصباغ أو دواء، الراجح طهارة هذا العطر أو هذا الصبغ أو هذا الدواء الذي فيه الكحول لأسباب. السبب الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يوجد دليل على نجاسة الكحول أصلا. والسبب الثاني أن الفقهاء أجمعوا على طهارة المسك وهو دم، وأكثر الفقهاء قالوا بنجاسة الدم كما مر معنا في المحاضرة السابقة، فقالوا بنجاسة الدم، ثم استثنوا قالوا طهارة المسك بالإجماع، والمسك دم، وذكروا علة طهارة المسك وهو دم، قالوا أنه دم استحال إلى صلاحه. قال ابن عابدين عن الصابون من الزيت النجس، ومقتضى عدم اختصاص ذلك بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغيير وانقلاب حقيقة. هذا كلام ابن عابدين في كتاب رد المحتار في المجلد الأول 316. كذلك هذه العطور ونحوها أيضا فيها تغيير، فيها انقلاب بسبب هذا الكحول، ليس الكحول بكلها بل بعض أجزائها، ومستحيل فيها استحالة في هذه العطور وفي هذه الأدوية وفي هذه الأصباغ. لا يسمى كحول الآن، يسمى عطر، يسمى دواء، يسمى صبغ بوية، هكذا، ما يسمى كحول. الكحول الذي في هذه الأشياء. إذن الراجح القول بطهارة ما فيه كحول من نحو عطر وصبغ ودواء وغيرها مما يدخل في هذا الكحول ويستحيل فيه، ولا تتأثر هذه الأشياء بهذا الكحول. ثم إضافة الكحول إلى العطور وغيرها ليس بقصد الإسكار بل للإصلاح، إصلاح هذه العطور، هذه الأصباغ، هذه الأدوية لإصلاحها. فليس للكحول أثر في اسمها، بل هي عطر أو صبغ أو دواء. وتقدم أن من الفقهاء من قال بجواز ترك الخمر عند الخلال الذي يصنع الخل، المسلم تترك الخمر حتى تتخلل، مع أن هذا الخل هو نفسه عين الخمر، لكنه ذهبت علة الإسكار منه فصار خلا، فصار حلالا. أيضا سبب ثالث، أيضا قرينة ثالثة ترجح القول بطهارة ما فيه كحول من عطر أو صبغ أو دواء، أن البلوى عمت في هذا الزمان باستعمال أكثر المسلمين ما فيه كحول من أدوية وعطور وبويات وأصباغ ومبيدات حشرية حتى في المساجد. عموم البلوى بذلك يقضي بالقول بطهارة الكحول، بطهارة الكحول. هذا الذي ترجح، والله أعلم.